بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه بعد. فأرحب بكم في المحاضرة الثالثة لمقرر مدخل إلى علم القراءات الذي يقدم لطلاب كلية أصول الدين بالمستوى الرابع. كنا في المحاضرة الماضية تكلمنا عن صلة علم القراءات بعلوم الشريعة الأخرى، وذكرنا أن هذا العلم وثيق الصلة بعلوم الشريعة الأخرى، وضربنا مثالا على مدى صلته بعلم التفسير، وأشرنا إلى أنه ربما القراءة القرآنية توضح المعنى إذا كان مشكلا في الآية، وربما تزيد دلالة الآية وتوضح ربما تزيد دلالة الآية الكريمة. أيضا اليوم إن شاء الله نستكمل كلامنا عن صلة علم القراءات بعلوم الشريعة الأخرى. من العلوم التي هي وثيقة الصلة جدا بعلم القراءات علم الفقه. علم الفقه مبناه على الكتاب والسنة، إنما أخذ الأحكام التفصيلية إنما يكون من الكتاب والسنة. فالقراءات القرآنية لها تأثير بالغ في الأحكام الفقهية، وكنت ضربت مثال على ذلك بقراءة وأرجلكم إلى الكعبين، وأنها تدل على مشروعية المسح، قراءة النص تدل على مشروعية غسل الرجل، وقراءة الجر تدل على مشروعية المسح على الخفين. فتعطي هذه القراءة تعطي حكما، وتلك القراءة تعطي حكما آخر. قوله عز وجل مثلا ولا تقربوهن حتى يطهرن، وفي قراءة أخرى حتى يطهرن، ومعنى قوله يطهرن يعني إسناد فعل الطهارة إلى المرأة، هي التي تتطهر، وهذا دلالة على نهي الزوج أن يقرب زوجته بعد الحيض حتى تتطهر هي من الحيض. فهذا دلالة على أن علم القراءات له تأثير في علم الفقه. أيضا من صور صلة علم القراءات بعلوم الشريعة علوم اللغة العربية، بل يعني المختصون في علوم اللغة العربية يقولون إن علم القراءات من أكبر المصادر التي تؤخذ منها لغة العرب، لأن لغة العرب موجودة في القرآن الكريم، وتعدد هذه القراءات تعدد هذه الأحرف حفظ لنا لغة العرب. لغة العرب بقيت إلى اليوم كما هي، كما نزل عليها القرآن الكريم من 1500 سنة إلى يومنا هذا. نحن نقرأ القرآن الكريم مع أنه أنزل من 1500 سنة بسبب أن هذا الكتاب حفظ لغة العرب، حفظ لنا لغتنا. ولذلك تجدون أن علماء العربية يعتمدون اعتمادا كبيرا على القرآن الكريم في تأسيس قواعدهم وتأصيل العلوم المتعلقة باللغة العربية، بل إن هناك الخلاف الذي نشب بين مدارس العربية، مدارس النحو كمدرسة الكوفة والبصرة، كان أحد الأسباب التي أو أحد الأصول التي اعتمدتها تلك المدارس في تأسيس قولها وتدعيمه أو الرد على المخالفين تعتمد على القراءات القرآنية. ومن غريب أيضا أنهم حتى الاعتمادهم على القراءات القرآنية تجدهم في مواضع بدل أن يعتمدوا على هذه القراءة القرآنية في تصحيح مذاهبهم قد تكون يعتمدونها أو يبنون على قواعدهم التي أسسوها في النحو رد بعض القراءات القرآنية. وهذا يعطينا الصلة الشديدة بين علم القراءات وعلم العربية، سواء أن هذا العلم يؤثر في القراءات في القراءات القرآنية، أو أن القراءات القرآنية تؤثر في علم العربية، سواء الاعتماد علي القراءات والأخذ لغة العرب منه، أو حتى يعني ما وقع فيه بعض النحويين من رد بعض القراءات. فكل ذلك يعطينا مدى الصلة بين هذين العلمين. تلك أيها الإخوة يعني عرض مختصر وموجز أشرت فيه إلى مدى الصلة بين علم القراءات وعلوم الشريعة الأخرى. وأحب أن أنتقل إلى فقرة أخرى في منهجنا، وهي فقرة غاية في الأهمية الحقيقة، تتعلق بنشأة علم القراءات وتطوره والمراحل التي مر بها هذا العلم. والحقيقة يعني كلامنا عن نشأة هذا العلم وتطوره والمراحل التي مر بها مهم، لأنه يعطي الطالب، يعطي الدارس، يعطي الناظر في العلم في الخط الزمني الذي مر به العلم. كل علم له خط زمني يبدأ من نقطة الصفر، ثم الصعود والتطور وما يعرض الإنسان في خطه الزمني حتى يصل درجة الكمال أو الازدهار أو النضج. وبعض العلوم تستقر عند هذا الحد، وربما بعضها يصيبه الانحدار والركود، وربما يعود مرة أخرى. فهذا الخط الزمني مهم في رصد العلوم، في معرفتها، في معرفة التاريخ الذي مرت به تدوينا وعناية وحرصا، كيف كانت مسيرة هذا العلم في تاريخ العلوم الشرعية. الحقيقة أن علم القراءات من العلوم الزاخرة الحافلة التي مرت بتاريخ مجيد. حقيقة التاريخ مشرق وناصع، يعني التاريخ يرفع رؤوس المسلمين إذا علموا مدى العناية والرعاية والإتقان والضبط الذي حظي به هذا العلم لتعلقه بكتاب الله عز وجل. مر على هذا العلم آلاف العلماء ومئات الكتب والمصنفات، ما بين طويل ومتوسط ومختصر، مما يعني الكلام عنه يحتاج إلى بسط وتأليف وتدوين في المراحل التي مر بها هذا العلم تطور نشأة وتطورا إلى يومنا هذا. ولكن أجد أن من الضروري قبل الدخول في مراحل التي مر بها هذا العلم من نشأته وتطوره والتأليف فيه، أجد من الضروري الكلام عن مسألة غاية في الأهمية ووثيقة الصلة بهذا العلم. لا يمكن إلا أن نبحث فيها وأن نتكلم عنها، وهي المراد بالأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن الكريم. المراد بالأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم، وهي وإن لم تكن في المقرر، في صلب المقرر، لكن لا بد من الإشارة إليها باختصار حتى نستطيع أن نفهم كيف نشأ علم القراءات، كيف نشأ هذا العلم، وكيف ظهرت هذه القراءات أصلا. لن نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال المهم الكبير إلا بأن نضيء بعض الإضاءات المتعلقة بالأحرف القرآنية. نعم، هناك في مقرر آخر ستدرسون ما يتعلق بالأحرف السبعة بتوسع، لكنني هنا سأختصر اختصارا كبيرا على الإشارة فقط إلى المراد بالأحرف السبعة وصلتها بالقراءات القرآنية. الأحرف السبعة عندنا جزئين مكونة هي من أحرف ورقم ورقم سبعة، فإذا هي معناها أنها أحرف سبعة، يعني هي سبعة أحرف. ما معنى الحرف؟ ما المراد به؟ الحرف يطلق ويراد به في معاني متعددة، لكن يطلق ويراد به الوجه الذي يقرأ عليه الشيء، الوجه الذي يكون عليه الشيء. إذن أحرف سبعة يعني أوجه سبعة، هذا المعنى، معنى الأحرف السبعة يعني الأوجه السبعة. قلنا الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن، إذن المعنى الأوجه السبعة التي نزل عليها القرآن، القرآن الكريم. فهذا يعني باختصار المراد، المراد بمعنى الأحرف السبعة من حيث، من حيث المعنى، من حيث المعنى اللغوي. لكن ما معنى الأحرف السبعة في الحيث الاصطلاحي؟ أهل العلم حينما يقولون، يقولون أحرفا سبعة، ماذا يريدون بهذه الأحرف السبعة؟ دعونا في البداية نشير إلى حديثين أو ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما تساعدنا على فهم المراد بهذه الأحرف السبعة وتعطينا إضاءات تتعلق بهذه الأحرف السبعة. أولها الحديث في الصحيح وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت في المسجد، قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه. كيف أنكر عليه هذه القراءة؟ لأنه قرأ قراءة لا يعرفها، لسورة، قرأ سورة في قراءة لا يعرفها غير القراءة التي أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: دخل رجل آخر فقرأ قراءة بغير قراءة سوى قراءة صاحبه، يعني أيضا بقراءة أخرى مختلفة عن قراءة، عن قراءة صاحبه. فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن هذا قراء، إن هذا، يعني يقصد الرجل اللي دخل، إن هذا قرأ قراءة أنكرته عليه، ودخل آخر فقرأ سواه فأنكرته عليه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم من شأنهما. فتعجب أبي كيف يحسن من شأنهما وهما يقرآن بقراءة تختلف عن ما علمتني يا رسول الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في وجه أبي وعلم هذا الاستغراب أو هذا التعجب من أبي، فقال له: يا أبي، أرسل إلي، يعني نزل الملك إلي أن أقرئ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة، فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه: فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم، حتى إبراهيم عليه السلام، يقصد يوم القيامة، يوم الشفاعة الكبرى. هذا الحديث الأول وهو يعني غاية في الأهمية في فهم معنى، معنى الأحرف، الأحرف السبعة. أيضا الحديث الآخر وهو أيضا في نفس المعنى لكنه يزيد الأمر وضوحا، يقول أبي بن كعب فيما رواه مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أضاث بني غفار، وهو مكان قرب المدينة على القول الصحيح، فأتاه جبريل عليه السلام فقال، هذا الحديث هو تفصيل للحديث الذي ذكرناه قبل قليل، إن الله يأمرك أن تقرأ أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. لماذا أمتها لا تطيق ذلك؟ لأن فيهم الشيخ الكبير والمرأة التي لم تقرأ كتابا والصغير، يعني كل واحد منهم يعيش في بيئة في مجتمع لا يعرف ولا يحسن إلا لغته، فكيف يقرأ كل الناس الذي في الحجاز والذي في نجد والذي في الجنوب والذي في الشمال أو الشرق لغات متعددة ولهجات مختلفة، ما بينهم كثير احتكاك أو اختلاط حتى تتمازج وتتوحد اللغة، لا يختلفون، فلو كلفوا كلهم يقرؤون على حرف واحد لكان في ذلك مشقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. فقال أتاه الثاني فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. فأتاه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، قال عليه الصلاة والسلام أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. فما زال معه الرابعة حتى قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. جاء في رواية عند الترمذي قال فإن إني بعثت إلى أمة أمية منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أن أمة لا تطيق ذلك، لأن اختلاف لهجاتهم، كل منطقة لها لهجة، ونحن نرى ذلك حتى يومنا هذا في بعض في مثلا في بلادنا هنا في تختلف المناطق، مناطق الشمال عن الجنوب، مناطق الشرق عن الغرب، لهجاتهم تختلف وهم تحت حدود متقاربة وفي دولة واحدة، فما بالك مثلا عند اتساع الدول واختلاف المناطق سيكون الاختلاف أوسع. هذا الحديث يعطينا عدد من الإضاءات المهمة في فهم ما نسميه بالأحرف السبع. أول إضاءة يعطينا أن هذه الأحرف تتعلق بالقرآن الكريم، الأمر الآخر أنها سبعة أحرف وليست فقط إشارة إلى الكمال ونحو ذلك كما قال بعضهم، بل هي سبعة. لما؟ لأن النبي كان يستزيد يقول اقرأ على حرف، يقول أسأل الله معافاته ومغفرته، ثم يرجع له فيقول اقرأ على حرفين، ثم يرده ثم يقول ارجع على ثلاثة، ثم يعتذر ثم يقول اقرأ على سبع، قال فما زلت أستزيده حتى بلغ السبع، فهي سبع سبعة أحرف. السبب الباعث لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تطيق ذلك، فمعناها أنها أمر يتعلق بطريقة النطق، يتعلق بطريقة النطق، كيف ينطقون هذه الحروف، كيف ينطقون هذه الكلمات، فهي تتعلق بطريقة النطق. الدلالة الأخرى أنها كلها نزلت من الله عز وجل وكلها تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس أحد يجتهد فيها، بل هي متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه فيما يتلقاه عن الله عز وجل. الأمر الآخر كون هذه الحادثة والقصة وقعت عند أضات بني غفار وهي على القول الصحيح بقرب المدينة قرينة على أن نزول هذه الأحرف ما كان في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل تأخر إلى ما بعد هجرته عليه الصلاة والسلام. نعم هناك خلاف في الأضات أين وكانت، هل هي في مكة أو في المدينة، ولكن الأقرب أنها في المدينة. والحاجة لم تكن داعية إلى وجود أكثر من حرف ولغة ينزل عليها القرآن، لأن النبي كان في مكة وكان الإسلام ما زال محصورا على أهل مكة، فليس بينهم اختلاف في اللغة يقتضي أن ينزل القرآن على أكثر من لغة. لكن بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وإسلام الناس وهجرتهم إلى المدينة اختلف، دعت الحاجة إلى وجود أكثر من حرف يقرأ به القرآن الكريم. هذه بعض المعاني المتعلقة بمعنى الأحرف السبع التي نزل عليها القرآن الكريم. إذن نلخص هذا الكلام، أن الأحرف السبعة هي الأوجه السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم، وهذه أوجه تتعلق بأداء القرآن الكريم ونطقه والاختلاف الذي يقع بين اللغات بسبب تباين اللهجات. وأيضا أن هذه الأحرف هي أحرف سبعة، يعني بمعنى أنها سبعة أوجه نزل عليها القرآن الكريم، وأنها أيضا متلقاة من الله عز وجل. إن شاء الله في المحاضرة القادمة سنضرب أمثلة على هذه الأحرف السبعة توضح لنا المراد بها وتساعدنا على فهم حقيقة هذه الأحرف السبعة. أقف عند هذا، وإن شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.